ها؟ إشكال بسيط، بسيط في اللغة بمعنى واسع، الله يبسط الرزق، يعني سؤال واسع هذا. نعم. قال واحتج القاضي على نجيس إذا قام إذا الحرم مدة تزيد على 4 أيام تم بنص أحمد. ها؟ قال القاضي احتج القاضي على نجيس إذا قام إذا الحرم. نعم. أتم بنص أحمد. تحت طوالي في بعدها بكمصر. قال وإن لم يعلم متى يخرج قصر ولو كان شهورا. طيب الشيخ أي هذا هو المذهب. مذهب وهو مذهب الجمهور أنه إذا نوى إقامة في مكان أو في بلد أكثر من 4 أيام يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام لا يترخص، وإن أقام لا يدري فيترخص إلى أن يشاء الله. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب الجمع بين الصلاتين، قال رحمه الله: ويجوز للواحد في الأصح خلاف لأبي حنيفة والشافعي، وقيل على الأصح ليلا، وأطلق جماعة وقاسه القاضي وغيره على الجمع لهما للوحل، مع أنه قال بعد هذا الوحل عذر في الجمع، وذكر رواية أبي طالب المذكورة قال: فقد جعله عذرا في إسقاط الجمعة. واحتج بخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر مناديه في ليلة باردة فنادى الصلاة في الرحال، وذكر الخبر قال: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويجوز للوحل، يعني يجوز الجمع للوحل، والوحل هو الطين الذي يعقب أثر نزول المطر. يقول: في الأصح وقيل على الأصح ليلا، يعني إذا كان ليلا لا نهارا، لأن النهار هناك نور يمكن أن يتقي بها الوحل بخلاف الليل. قال: وقاسه القاضي وغيره على الجمع لهما للوحل، مع أنه قال بعد هذا الوحل عذر في الجمع، فهو عذر. والصحيح أنه لا فرق بين الليل والنهار، فما دام أنه يحصل التأذي في الوصول إلى المسجد ويحصل الحرج والمشقة فإنه يشرع الجمع. ولهذا ذكرنا فيما تقدم القاعدة في الجمع أنه متى كان في تركه حرج ومشقة شرع، وليس جائزا بل هو مشروع، أي مطلوب، سنة. نعم. في حديث ابن عباس الآتي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على الوحل، لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل. نعم. ووجه الفرق، ووجه الأولوية في الوحل، أن البرد يمكن اتقاؤه بارتداء الملابس، يمكن الإنسان يتقي البرد بارتداء الملابس، لكن الوحل وما يكون في الطرق من زلق ونحوه لا يمكن اتقاؤه. فلهذا كان الوحل أشد من البرد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويدل عليه خبر ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر، ولا وجه له يحمل عليه إلا الوحل. قال: وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ، لأنه يحمل على فائدة. طيب، يقول في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. إذا لم يكن هناك خوف ولم يكن هناك مطر، إذن هناك سبب آخر. المؤلف يقول: ولا وجه له، يعني هذا الجمع يحمل عليه إذا انتفى الخوف والمطر، إلا الوحل. قال: وهو أولى من حمله على غير العذر، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع لغير عذر، وهذا لا يمكن. أو النسخ، يعني نسخ التوقيت، وأن توقيت الصلوات الخمس نسخ بهذا، وكلاهما لا يصح ولا يثبت بل باطل. أما الأول وهو أن فيه دليلا على جواز الجمع لغير عذر، فهذا يبطله النصوص الثابتة التي تدل على توقيت المواقيت أو توقيت الصلاة بأوقاتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقد أما جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت كل صلاة وفي آخره، وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا يدل على وجوب التقيد بالوقت. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الوقت أهم شروط الصلاة، فمراعاة الوقت مهيمنة على جميع شروط الصلاة. فإذا خشي الإنسان أن يخرج وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، سواء كان متطهرا أم متنجسا إلى القبلة أم لغيرها، لأن الوقت مهيمن على جميع الشروط. وأما دعوى النسخ فالنسخ له شرطان: الشرط الأول تعذر الجمع بين الدليلين، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. أما الأول وهو تعذر الجمع، فالجمع هنا ليس متعذرا بأن نقول إن النصوص التي فيها التوقيت محكمة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، هذه قضية عين تحمل على محمل يوافق النصوص الشرعية، وهو كما قال المؤلف الوحل أو غيره. وأما دعوى أن الحكم أن التوقيت منسوخ فهذا لا يثبت ولا يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ، لأنه يحمل على فائدة. وقيل: ليلا مع ظلمة، وفاقا لمالك في إحدى روايتيه، ومثله ريح شديدة باردة خلافا. وذكر أحمد للميموني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجمع في الليلة الباردة. وسبق كلام القاضي. طيب، قال: ومثله أن يجوز الجمع لريح شديدة باردة خلافا للأئمة الثلاثة. وظاهره أنه لا يشترط أن تكون الريح في ليلة مظلمة، لأنه لا فرق في الريح الشديدة الباردة بين أن تكون في ليلة مظلمة أو في ليلة فيها ضوء القمر. ولهذا تقييد بعضهم رحمهم الله أن الريح الشديدة الباردة في كونها في ليلة مظلمة لا وجه له، لأنه ما دامت العلة أنها ريح شديدة باردة فلا فرق في ذلك بين الليلة المظلمة والليلة غير المظلمة، فالظلمة والنور لا أثر لهما في الجمع أو في ترك الجمع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسبق ها اي نعم في مع في الوحل، وايضا في قوله مع ظلمة ومثله ريح شديدة باردة، يعني مع ظلمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر أحمد للميموني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجمع في الليلة الباردة. وسبق كلام القاضي في المسألة قبلها، وكلامهم لا يخالف ما إذا ظهر أن مشقة بعض سببين فأكثر من ذلك، كمشقة سبب منها أنه يجوز الجمع لعدم الفرق، وإن لم ينله مطر أو وحل أو ريح أو ناله يسير جمع في الأصح ولو كان غير معتكف خلافا لمالك. وقيل: من خاف فوت مسجد أو جماعة جمع. وقدم أبو المعالي يجمع الإمام. طيب، يقول رحمه الله: وذكر أحمد للميموني أن ابن عمر كان يجمع في الليلة الباردة. وسبق كلام القاضي في المسألة قبلها، وكلامهم لا يخالف ما إذا ظهر أن مشقة بعض سببين فأكثر من ذلك، كمشقة سبب منها، يعني يجوز أن تجتمع مشقة سببين، بمعنى أن هناك وحل مثلا وريح شديدة باردة، أنه يجوز الجمع لعدم الفرق، وإن لم ينله مطر أو وحل أو ريح أو ناله يسير جمع في الأصح، ولو غير معتكف. وقيل من خاف فوت مسجد أو جماعة. المؤلف بيّن هنا من الذي يشرع له الجمع. الذي يشرع له الجمع هو الذي يصلي في جماعة، أما المنفرد الذي يصلي وحده فإنه لا يشرع له الجمع على القول الراجح. فهمتم؟ إذن لو حصل مثلا مطر أو نحوه، فالذي يجمع إذا وجد سبب الجمع الذي يجمعهم من يصلي جماعة، لأن الجمع شرع لتحصيل الجماعة. أما من يصلي وحده فالمذهب المشهور من المذهب أن له الجمع، قالوا لأن الرخصة عامة، الرخصة عامة، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن الذي يصلي وحده لا مشقة عليه أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، بخلاف الذي يجمع فجمعه فيه فائدة وهو تحصيل الجماعة. والجمع لأجل المطر والوحل وغيره إنما هو لتحصيل الجماعة، وإلا كان بالإمكان أن يصلوا المغرب جماعة ثم يقول إذا دخل وقت العشاء فليصلي كل إنسان في بيته، إما منفردا وإما مع جماعة. وعلى هذا فمن يصلي منفردا وكذلك النساء حيث جاز الجمع لأجل المطر فإنهن لا يجمعن، وذلك لعدم وجود السبب المبيح للجمع. لكن لو فرض أن المرأة صلت مع الجماعة وجمعوا وجمعت معهم أجزأتها، كما أنها في يوم الجمعة فرضها الظهر 4 ركعات، ولكن لو حضرت المرأة الجمعة وصلت أجزأتها. إذن الذي يصلي منفردا والذي يصلي والنساء في البيوت لا يجمعن، وإن كان بعض العلماء قال يجمعن لأن الرخصة عامة، فيقال الرخصة عامة لسبب، وهذا السبب ليس موجودا في المنفرد وفي النساء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل من خاف فوت مسجد أو جماعة جمع. وقدم أبو المعالي يجمع الإمام. نعم ما بعد كملنا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقدم أبو المعالي يجمع الإمام، واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم: والجمع في وقت الثانية أفضل. وقيل: في جمع السفر، وفاقا للشافعي. وقيل طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولو كان وإن لم ينله مطر أو وحل أو ريح أو ناله يسير جمع في الأصح، ولو كان غير معتكف خلافا لمالك. وقيل: من خاف فوت مسجد أو جماعة جمع، يعني من خاف فوت مسجد بمعنى أنه وجد موضعا يصلي فيه، ولو سار في طريقه لم يجد موضعا يصلي فيجوز في هذه الحال أن يجمع تحصيلا للبقعة والمكان، أو جماعة فيجوز له الجمع لتحصيل الجماعة. يقول جمع، ومثلنا لذلك فيما تقدم، مثاله إنسان مثلا له بستان في أطراف البلد، هو من أهل البلد وله بستان في أطراف البلد، وله وقد وضع مسجدا أو مصلى يصلي فيه أحيانا وحده وأحيانا يصلي معه جماعة. فمثلا أراد أن يصلي صلاة المغرب، فقدم أناس مسافرون في الطريق، يعني المسجد انفرض على الطريق، فصلوا المغرب معه، صلى معهم المغرب، ثم أرادوا أن يصلوا صلاة العشاء، هل يجوز أن يصلي معهم ويجمع؟ الجواب: نعم يجوز. كيف يجمعوا في البلد وليس هناك مطر ولا وحل ولا غيره؟ نقول: يجوز لتحصيل الجماعة، تحصيل الجماعة. فالجمع أصل مشروعية لتحصيل الجماعة. لماذا نحن الآن إذا حصل مطر نجمع؟ تحصيل جماعة. بالإمكان نصلي المغرب ونقول العشاء، كل واحد جزاكم الله خيرا يصلي في بيته. فالجمع إنما شرع لتحصيل الجماعة. طيب، هذا معنى قوله أو جماعة جمع. وقدم أبو المعالي يجمع الإمام واحتج بفعله عليه السلام، يعني الإمام الأعظم وهو في ذلك الزمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: والجمع في وقت الثانية أفضل، وقيل في جمع السفر وفاقا للشافعي، وقيل التقديم، إلى آخره. ذكرنا فيما تقدم أن من أبيح له الجمع كالمريض والمسافر ونحوهما يجوز له ابتداء أن يجمع جمع تقديم وأن يجمع جمع تأخير، فله أن يجمع جمع تقديم أو تأخير. فإذا تساوى الأمران بالنسبة له فهل يجمع جمع تقديم أو تأخير؟ ذكرنا أن لكل منهما مزية، فجمع التقديم له مزية وهي المسارعة والمبادرة إلى الخير، لأن التأخير له آفات، فالإنسان لا يدري ما يعرض له. فمثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر، يقول اجمع جمع تقديم، لأنك لا تدري ما يعرض لك، ربما ينسى، ربما لا يتمكن من الوضوء، لا يجد ماء. وجمع التأخير له مزية وهي أنه الموافق للقواعد الشرعية. ووجه ذلك، وجه كونه هو الموافق، أن فعل الصلاة بعد وقتها، أن فعل الصلاة بعد خروج وقتها لعذر مقبول ولا غير مقبول؟ جائز ومقبول. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وفعل الصلاة قبل دخول وقتها ولو لعذر لا تصح. فالآن الجمع، حقيقة الجمع، جمع التقديم، أنك تفعل الصلاة قبل دخول وقتها، فحسب القواعد نقول التأخير أولى وإن كان قد ورد به النص. فالمهم أن الإنسان يخير بين التقديم وبين التأخير ويفعل ما هو الأرفق به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال بعضهم والجمع في وقت الثانية أفضل، وقيل في جمع السفر وفاقا للشافعي، وقيل التقديم، وجزم به غير واحد في جمع المطر وفاقا لمالك، ونقله الأثرم، وإن جمع في السفر يؤخر، وقيل الأرفق به، واختاره شيخنا. نعم، وهذا هو الأصح، أنه متى أبيح الجمع لمريض أو مسافر أو غيره فهو مخير، يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكره ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه، وأن في جوازه للمطر في وقت الثانية وجهين، لأن لا نثق بدوامه. ونقل ابن مشيش: يجمع في حضر لضرورة. نعم، وأن في جواز المطر في وقت الثانية وجهين، لأننا لا نثق بدوامه، لأنه ربما لو جمع في وقت الأولى ثم توقف المطر، حينئذ يكون قد فعل الصلاة قبل وقتها من غير عذر على هذا الوجه. ولكن النصوص الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الجواز. ولذلك لو فرض أن الجماعة جمعوا بين الصلاتين جمع تقديم، ثم بعد فراغهم من الثانية توقف المطر تماما، فصلاتهم صحيحة، لأنهم حينما شرعوا في الصلاة الثانية وسبب الجمع موجود، سبب الجمع موجود. أفهمتم؟ يعني مثاله: حصل مطر مع دخول وقت المغرب، فجمع الإمام بين المغرب والعشاء، لما فرغ من صلاة العشاء وخرج الجماعة وإذا السماء صحو، قال: كيف جمعنا الآن والسماء صحو؟ نقول: ما دام أنهم حينما شرعوا في الصلاة الثانية السبب موجود فلا حرج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: طيب، هل يجوز الجمع إذا كان هناك توقعات أو تنبؤات بحصول المطر واستمراره؟ يعني مثلا دخل وقت المغرب أو دخل وقت الظهر والتوقعات تشير إلى أنه بعد ساعة سيحصل مطر ولكن لم يحصل، فهل يجوز؟ الجواب لا. فلو قدر أن السماء كانت ملبدة بالغيوم وهي سوداء، يعني تشير إلى وجود مطر، وقد يعني ذكر علماء الهيئة والأرصاد أنه سينزل المطر بإذن الله، فإنه لا يجوز الجمع. ووجه ذلك أن المتوقع غير واقع، فالعبرة بالواقع لا بالمتوقع، فالمتوقع أمره إلى الله عز وجل. وكم من مرة مثلا يقال سينزل مطر بإذن الله، أو تكون هناك توقعات وينصرف بإذن الله ولا يحصل، أليس كذلك؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونقل ابن مشيش: يجمع في حضر لضرورة مثل مرض أو شغل خلافا. قال القاضي: أراد ما يبيح ترك الجمعة والجماعة. قال صاحب المحرر: هذا من طيب. يقول: ونقل ابن مشيش: يجمع في حضر لضرورة، يعني أن الجمع في الحضر إنما يكون للضرورة مثل المرض، ومن المرض الاستحاضة بالنسبة للمرأة، كذلك أيضا شغل، بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا يحدث كثيرا مثلا في المستشفيات، هناك عمليات تجرى تستلزم أوقات طويلة، الطبيب سيدخل العملية الساعة الواحدة ولن يفرغ من العملية إلا مع أذان المغرب، ماذا يصنع؟ يجمع جمع تقديم. أو كانت العملية مثلا الساعة 10 صباحا أو 11 صباحا ولن يفرغ منها إلا بعد دخول وقت العصر، يجمع جمع تأخير، هذا معنى قوله أو شغل. أو كان مثلا في حراسة، مكان حساس لا يمكن أن يعني يغفل عنه لحظة، وليس هناك من ينوب منابه، أو هناك نوبة تأتي إلا بعد خروج الوقت، حينئذ يجمع. المهم متى حصل شغل مهم ضروري جاز الجمع. يقول: قال القاضي: أراد ما يبيح ترك الجمعة والجماعة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال صاحب المحرر: هذا من القاضي يدل على أن أعذارهما كلها تبيح الجمع، واحتج في الخلاف بين الجماعة تسقط بالمطر للخبر، وإذا سقطت الجماعة للمشقة جاز الجمع بينهما لهذا المعنى. ونقل أبو طالب: في المطر يكون يوم الجمعة بالغداة فيصير طينا ثم ينقطع وقت الذهاب، فقال: من قدر أن يذهب فهو أفضل، وإن لم يقدر لم يذهب. قال: فقد جعل ذلك عذرا في إسقاط الجمعة، فعلى قياسه يكون عذرا في الجمع ويتوجه مراده غير غلبة نعاس. وقال صاحب المحرر وصاحب النظم: الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام أحمد كالمرض ونحوه وأولى لمفهوم. نعم. طيب، هذا في الجمعة وسبق. قال رحمه الله: ويتوجه مراده غير غلبة نعاس، يعني لو أن شخصا دخل عليه وقت صلاة الظهر وفيه نعاس لا يستطيع أن يبقى إلى صلاة العصر، وهذا قد يحدث مثل إنسان قدم من سفر وقد كان مثلا مدة يوم أو يومين لم ينم، ووصل إلى بلده وقد دخل وقت صلاة الظهر، وهو يعرف من نفسه أنه لن يستطيع أن يستيقظ لصلاة العصر، فهل يجوز له الجمع؟ نقول: نعم، يجوز له الجمع في هذه الحال. أما ما يفعله بعض الناس من اتخاذ ذلك عادة، ولا سيما بعض الطلبة في أيام الامتحانات، تجد أنه في الليل يواصل ويذهب إلى الجامعة أو المدرسة وهو مواصل، فإذا خرج مع أذان الظهر جمع الظهر والعصر، أو جمع المغرب والعشاء، ثم يعني يجمع الظهر والعصر ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد العشاء، ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، نقول: هذا لا يجوز الجمع. إذا كان هناك عارض، أمر طارئ عارض، لا بأس، أما اتخاذه عادة فهذا لا يجوز. نعم. إيه، لا، الواجب أنهم يعني يمكنوا، لكن لو فرض أن الطالب في مكان أو في موضع لا يمكن فحينئذ ولا يستطيع الخروج للصلاة، فيجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير. يعني هذا يحصل أحيانا في بعض الطلبة أو لبعض الطلبة الذين يكون مثلا يدرسون في الخارج، تجد المحاضرة مثلا قبل الظهر وهي متواصلة، أو بعد دخول وقت الظهر ولكن لا يتمكن، فحينئذ نقول: إذا علم أنه لن يخرج إلا بعد، يجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال صاحب المحرر وصاحب النظم: الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام أحمد كالمرض ونحوه، وأولى لمفهوم قول ابن عباس رضي الله عنهما: من غير خوف ولا مطر. طيب، فقول من غير خوف دليل على أن الخوف مبيح، وقول من غير مطر دليل على أن المطر مبيح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وبه تمسك إمامنا في الجمع للمطر، واختار شيخنا الجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوت الوقت ولخوف تحرج الصلاة. المراد قالوا الصلاة في الحمام، الحمام هو مكان الاستحمام وليس المراد مكان قضاء الحاجة، لأن مكان قضاء الحاجة يسمى بالحاضا أو كنيفا أو حشا، فقول الصلاة في الحمام المراد في الحمام المغتسل. وكان في السابق هناك أماكن للاغتسال تخصص للاغتسال، يعني يستأجر الإنسان هذا الحمام ويدخل فيه ويغتسل. يقول وللصلاة في الحمام، يعني لو صلى في الحمام، لكن هذا لا يجوز إلا عند الضرورة، بحيث أنه لا يتمكن من الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. لكن لو فرض الإنسان حبس في حمام أو حصل مثلا أمطار لا يستطيع أن يخرج من هذا الحمام فيصلي، لأن الأصل في الحمام أنه طاهر. نعم. سنك الحمام في الحديث هو نفس الحمام هذا ولا قضاء الحاجة؟ لا لا لا، حمام المغتسل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولخوف تحرج في تركه. وإذا إذا إذا لم تصح في الحمام فالحش من باب أولى، لأن الحمامات الغالب عليها هي العلة في الحمام، يعني لأن حتى الإمام أحمد رحمه الله كره دخولها، أنها محل انكشاف العورات، تكشف فيها العورات، يعني تجد أن يدخلون في الحمامات كاشف العورة، ربما يكون عليه شيء يستر سوءته، ربما أيضا يعني لا يكون. فالعلة في كراهة دخول الإمام أحمد الحمام هي أنه موضع كشف العورات. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولخوف تحرج في تركه أي مشقة. وفي الصحيحين في خبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل لما فعل ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره، وحمل على الحديث أراد أن لا يحرج. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فلم يعلله بمرض ولا غيره، وحمل على آخر الوقت وأوله وعلى المشقة. ومثل صاحب المحرر بالضعيف للكبر، وأجاب القاضي وغيره بأنه يجوز أن يكون في ابتداء الأمر ثم نسخ. قال: وقد أومأ إليه في رواية الصالح وقد قيل له عنه، فقال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت، وسبق كلامه في الجمع للوحل. نعم. يقول قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت، وأن الواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، وأما جمعه عليه الصلاة والسلام في المدينة فهذا أمر عارض طارئ لسبب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. تشترط النية للجمع في الأشهر وفاقا لمالك والشافعي، قال القاضي وغيره هو المذهب، فإن جمع وقت الأولى اشترطت عند إحرامها، وقيل أو قبل فراغها، وقيل أو إحرام الثانية، وفاقا لمالك في إحدى روايتيه وجزم في الترغيب وإحرام الثانية، وقيل هو فقط وتقديمها على الثانية مطلقا وفاقا والموالاة. طيب، يقول رحمه الله: تشترط النية للجمع في الأشهر، يعني الإنسان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فلا بد أن ينوي الجمع. فلو فرض أنهم مثلا صلوا المغرب وفرغوا من المغرب، لما سلم الإمام المغرب نزلت أمطار غزيرة شديدة، فهل يجوز الجمع؟ المذهب أنه لا يجوز الجمع، لأنه لم ينوي عند افتتاح الأولى، فلا بد من نية الجمع عند افتتاح الأولى، ووجود العذر عند افتتاح الأولى وسلامه من الثانية وافتتاح الثانية. فلو قدر أنه نوى الجمع والسبب موجود وهو المطر، لكن لما فرغ من الأولى زال المطر توقف، فلا يجوز الجمع، لأنه لابد أن يكون السبب موجوداً عند افتتاح الأولى وسلامه منها وافتتاح الثانية. لكن نية الجمع على القول الراجح كما ذكر المؤلف أنها ليست شرطاً، فلا تشترط نية الجمع. نعم. فيجوز على هذا، لو فرض أن الإنسان مثلاً ممن يباح له الجمع صلى مسافر مثلاً صلى الظهر، وبعد أن فرغ من صلاة الظهر نوى أو أراد أن يصلي العصر، فله أن يصلي لأنه لا تشترط نية الجمع. نعم. أي تبين غير موجود ما يصح. لا تصح، لأنه تبين أن صلاتهم غير صحيحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والموالاة إلا بقدر إقامة ووضوء، وفاقا لمالك والشافعي. قال جماعة: وذكر يسير. طيب، الموالاة أيضا شرط، فلا بد أن يوالي بين المجموعتين. قالوا: لأن الجمع هو الضم، ومع عدم الموالاة ليس هناك جمع، فلا يفرق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف، يعني مثل 3 دقائق 4 دقائق ونحوها. فإن فرق بينهما فإنه لا يصح، لأن الجمع بمعنى الضم. والقول الثاني أن الموالاة ليست شرطا، وأن الجمع هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى، وليس معناها الموالاة. فالموالاة يعني أن يصلي الأولى ثم الثانية، هذا لا دليل عليه. فما دام أنه جمع إحداهما إلى الأخرى فصلاها في الوقت فهذا جمع، لأن الجمع معناه ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى، فيضم الظهر إلى العصر فيكون جمع تأخير، ويضم العصر إلى الظهر فيكون الجمع جمع تقديم. وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله كما يأتي، ولكن الاحتياط للإنسان أن لا يوالي بينهما، أن لا يفرق بينهما بل يوالي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال جماعة وذكر يسير. هذه تحدث يعني بعض الأحيان، وهي أن الإنسان مثلا يدخل عليه وقت صلاة الظهر وعنده رحلة الطيران قبل أذان العصر، ستقلع الطائرة قبل أذان العصر، فبعضهم مثلا تجد أنه يصلي في البلد الظهر 4 ركعات ثم يذهب إلى المطار ويصلي العصر 2 ركعات ويقول جمعت. هذا على ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لكن هذا نقول خلاف الأولى. ما دمت تعلم أنك لن تتمكن من الصلاة في الطائرة فاجمع وأنت في البلد، بمعنى أن صلي الظهر 4 ثم تصلي العصر 4، وهذا أولى من أنك يعني تذهب إلى المطار ويكون بين الأولى والثانية زمن، لأنك إذا فعلت ذلك أعني جمعت الظهر والعصر في البلد وصليتها تامة، فأنت قد رعيت مذهب جمهور العلماء. إذا صليت الظهر في البلد ثم بعد ساعة أو ساعة ونصف ذهبت إلى المطار وصليت العصر فصلاتك عند الجمهور بل أكثر العلماء لا تصح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ها؟ ضرورة. نعم. نعم. مثل لو فرض مثلا إنسان أراد أن يسافر إلى مكان أو موضع وكان الطريق غير آمن، يعني يخشى أن الطريق فيه شيء، إما مثلا قطاع طرق ولا يعني في غير البلاد الآمنة والحمد لله، لكن يخشى، أو كان هناك مثل أمطار غزيرة لا يمكن أن ينزل، فحينئذ يجوز في البلد أن يصلي الأولى ثم يصلي الثانية ثم يسافر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والموالاة إلا بقدر إقامة ووضوء، وفاقا لمالك والشافعي. قال جماعة: وذكر يسير كتكبير عيد وعنه أو السنة، وفي الانتصار يجوز تنفله بينهما، نقل أبو طالب لا بأس أن يتطوع بينهما، واختار في المغني وغيره العرف. وفي الخلاف رواية أبي طالب تدل على صحة الجمع وإن لم تحصل الموالاة، واعتبر في الفصول الموالاة، قال ومعناها لا يفصل بينهما بصلاة ولا كلام لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع. نعم، لأن الجمع هو الضم، ومع عدم الموالاة ليس هناك ضم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال إن سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل به فتوضأ أو اغتسل ولم يطل، ففي بطلان جمعه احتمالان، واختار شيخنا لا موالاة. يعني وقال إن سبقه الحدث في الثانية، يعني لو أنه صلى الأولى ثم صلى الثانية وأحدث يحتاج أن يتوضأ، ذهب يتوضأ أو اغتسل، فإن طال الفصل عرفا أو على ما مشى عليه الموفق أو بقدر أكثر من وضوء خفيف فإن الجمع لا يصح لفوات الموالاة. نعم، على ما مشى عليه رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واختار شيخنا لا موالاة، وأخذه من رواية لا موالاة، يعني لا تشترط الموالاة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: واختار شيخنا لا موالاة، وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع، ومن نصه في جمع المطر إذا صلى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس، ويشترط وجود العذر. نعم، ومعلوم أن إذا صلى في بيته والأخرى في المسجد بينهما زمن، نعم، فاصل، وهذا يدل على أنه لا تشترط الموالاة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويشترط وجود العذر عند إحرامهما، والأشهر وسلام الأولى، وقيل يعتبر دوامه فيها، وإن انقطع السفر في الأولى فلا جمع، وتصح ويتمها، وكذا بعدها، وكذا في الثانية كالقصر فيتمها نفلا. طيب، وإن انقطع السفر في الأولى، يعني لما شرع في الأولى انقطع السفر أو في أثنائها انقطع السفر، وهذا يتصور في السفينة، مثلا إنسان ركب السفينة وقبل أن تصل البلد دخل وقت الظهر فصلى الظهر، وفي أثناء صلاة الظهر وصلت السفينة إلى المرسى أو الشط، الآن مسافر ولا غير مسافر؟ غير مسافر، إذن زال سبب الجمع. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قطع السفر في الأولى، الآن لما سلم من الأولى، لما سلم من الأولى وهو في البلد خلاص. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قطع السفر في الأولى فلا جمع، وتصح ويتمها، وكذا بعدها، وكذا في الثانية كالقصر فيتمها نفلا، وقيل تبطل وقيل لا يبطل الجمع كانقطاع مطر في الأشهر، والفرق ظاهر أن نتيجته وحل فيتبعه، وهما سواء في المعنى، بخلاف من جمع لسفر فزال وثم مطر أو مرض يبطل جمعه. وذكر أبو المعالي احتمالا يبطل الجمع بعد الثانية ومريض كمسافر. نعم، يقول: وإن انقطع السفر في الأولى فلا جمع، وتصح ويتمها، يعني تصح الأولى ويتمها لأنه وصل إلى البلد وانقطع عنه حكم السفر، فلو مثلا شرع في الصلاة، صلاة الظهر، وكبر، وفي أثناء صلاته في الركعة الثانية وصل إلى البلد، يقولون لا يقتصر على الثانية، وإنما يجب أن يضيف ركعتين انقطاع حكم السفر، ولهذا قال: فلا جمع وتصح، يعني هذه اللي شرع فيها، ويتمها، وكذا بعدها، وكذا في الثانية، يعني في الصلاة الثانية كالقصر فيتمها نفلا. طيب، العكس، لو أنه مثل شرع في الصلاة وهو في البلد ثم خرج من البلد وهو في الصلاة، معروف أن المذهب أن الصلاة الأولى هذه يجب فيها الإتمام لأنها وجبت عليه تامة، لكن هل يجوز له أن يجمع أو لا؟ يجوز أن يجمع لأنه وجد سبب الجمع وهو السفر. نعم. لكن على المذهب لا يجوز. ليش؟ لأنه لم ينوي الجمع عند افتتاح الأولى. نعم. ها؟ وين؟ وإن انقطع السفر في الأولى فلا جمع. يعني لو كان قد جمع صلى الثانية نقول خلاص الصلاة الثانية لا يصح جمعها، لأنك يعني الآن في البلد فيتمها نفلا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وإن جمع، ولهذا قاعدة عند الفقهاء رحمه الله في مسألة ما يكون نفلا، يقول رحمه الله: ينقلب نفلا. بل هنا الصلاة أصلا تنقلب نفلا، مو بيقلبها. يقول: وينقلب نفلا ما بان عدمه، ينقلب نفلا ما بان عدمه، كفائتة فلم تكن، وفرض لم يدخل وقته. وينقلب نفلا ما بان عدمه، أي ما تبين عدمه، كفائتة فلم تكن، وفرض لم يدخل وقته. مثال الفائتة التي لم تكن: إنسان مثلا قال: أظن أني أمس ما صليت العشاء أو ما صليت العصر، فشرع يصلي العصر أو العشاء بناء على إيش؟ على ظنه. ثم لما في أثناء الصلاة، لما فرغ من الصلاة، جاءه شخص وقال: ماذا تصلي؟ قال: يصلي أمس العشاء. قال: أنا وإياك نصلي العشاء جميعا. ماذا تكون صلاته؟ ها؟ تكون نافلة. طيب، إنسان آخر صلى الظهر، كان في بر وصلى الظهر، وفي أثناء صلاته جاءه صاحبه الذي معه مثلا في المخيم أو نحوه قادما من البلد، قال: ماذا تفعل؟ قال: أصلي الظهر. قال: لم يدخل الوقت إلى الآن، باقي 10 دقائق. ماذا تكون صلاته؟ تكون نفل. هذا معنى قول الفقهاء: وينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني ما تبين عدم وجوبه، كفائتة فلم تكن، وفرض لم يدخل وقته. إذن كل صلاة صلاها الإنسان ثم تبين عدم وجوبها عليه أو عدم صحة فعلها لزوال السبب فإنها تنقلب نفلا. وقد ذكرنا فيما تقدم المسائل التي تنقلب فيها الصلاة الفرض نفلا نحو من 8 مسائل. منها عند على المذهب الجمعة: لو أنه دخل يوم الجمعة مع الإمام وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية ولم ينوي الظهر، ماذا تكون صلاته؟ ها؟ تكون نفلا، لأنهم يشترطون. يقول: ومن دخل مع الإمام بعد رفعه بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا إن نوى الظهر ودخل وقته. فيشترطون أن ينوي الظهر، لكن القول الراجح أن الشرط هو دخول الوقت، أما نية الظهر فليست شرطاً.